وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من توكل عليه كفى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم كبار السن عليكم حقا هم الوالدان، وذلك ببرهما والإحسان إليهما، وإن عقوقهما من أكبر الكبائر، وأنه سبب في الدنيا للقطيعة وفي الآخرة للعالة والفضيحة. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولقد تساهل كثير من الأولاد في بر الوالدين، فلا تقدير ولا احترام ولا سمع ولا طاعة، بل غلظة وفظاظة، يعبس وجهه ويرفع صوته ويسيء إلى أمه وأبيه، بل قد وصل الحال ببعضهم أن يرفع الدعاوى القضائية ضد أبيه في المحاكم الشرعية من أجل حطام الدنيا. ومنهم من تمر عليه الشهور والأعوام ولا يكلم أحد أبويه أو يزوره أو يتصل به، بل قد بلغ الحال ببعضهم أن يترك أمه أو أباه عند كبرهما أو مرضهما في دور الرعاية الاجتماعية، وتمر عليه الأيام والشهور وهو لا يعلم عنهما شيئا. ومنهم من يتطاول على أمه أو أبيه عند زوجته وأولاده. فيا أيها العاق لوالديه، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، كيف تعامل والديك بالازدراء والإهمال والاحتقار والإذلال، وتقدم عليهما الزوجة والعيال والأصحاب والأموال؟ كيف تطلب رضا مولاك وقد عققت أمك وأباك؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الحياة دين ووفاء وسلف وجزاء، فمن بر والديه بره بنوه، ومن عق والديه عقه بنوه، بل هجروه وقطعوه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،